هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. عند أحمد شوقي يأخذ الشعر المصري الحديث منحا جديدا في اللغة والأداء والتصورات، ويرقى في عظمة الدور والرسالة الشعرية. وفي حفل تكريم شوقي ومبايعته بإمارة الشعر عام 1927، يرد شوقي على المحتفلين به شاكرا لهم وشارحا لدوره في تواضع جميل، وهو يقول: مرحبا بالربيع في ريعانه وبأنواره وطيب زمانه، رفت الأرض في مواكب آذاره، وشب الزمان في مهرجانه، نزل السهل ضاحك البشر يمشي فيه مشي الأمير في بستانه، عاد حليا براحتيه ووشيا طول أنهاره وعرض بنانه، لف في طيلسانه طرر الأرض فطاب الأديم من طيلسانه، ساحر فتنة العيون مبين فصل الماء في الربا بجمانه، عبقري الخيال زاد على الطيف وأربى عليه في ألوانه، صبغة الله أين منها رفائيل ومن قاشه وسحر بنانه، رنم الروض جدولا ونسيما وتلا طير أيكه غصن بانه، وشدت في الربا الرياحين همسا كتغني الطروب في وجدانه، نغم في السماء والأرض شتى من معاني الربيع أو ألحانه، أين نور الربيع من زهر الشعر إذا ما استوى على أفنانه، سرمد الحسن والبشاشة مهما تلتمسه تجده في إبانه، حسن في أوانه كل شيء وجمال القريب بعد أوانه، ملك ظله على ربوة الخلد وكرسيه على خلجانه. أمر الله بالحقيقة والحكمة فالتفتا على صولجانه. لم تثر أمة إلى الحق إلا بهدى الشعر أو خطى شيطانه. ليس عزف النحاس أوقع منه في شجاع الفؤاد أو في جبانه. ثم يقول شوقي في قصيدة التكريم ومبايعته بإمارة الشعر: لست أنسى يدا لإخوان صدق منحوني جزاء ما لم أعانه. رب سامي البيان نبه شأني أنا أسمو إلى نباهة شاده. كان بالسبق والميادين أولى لو جرى الحظ في سواء عنانه. إنما أظهروا يد الله عندي وأذاعوا الجميل من إحسانه. ما الرحيق الذي يذوقون من كرمي وإن عشت طائفا بدنانه. واهبوني الحمام لذة سجع أين فضل الحمام في تحنانه. وتر في اللهات ما للمغني من يد في صفائه وليانه. رب جار تلفتت مصر توليه سؤال الكريم عن جيرانه. بعثتني معزيا بمآقي وطني أو مهنئا بلسانه. قد قضى الله أن يؤلفنا الجرح وأن نلتقي على أشجانه. كان شعر الغناء في فرح الشرق وكان العزاء في أحزانه. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشان.